أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. سورة الزخرف كما هو معلوم مكية، بدأ بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة الغالب يقصد بها ماذا؟ ماذا يقصد بالحروف المقطعة؟ إعجاز القرآن. ما الدليل؟ ما الدليل أن الحروف المقطعة يقصد بها بيان إعجاز القرآن؟ ما الدليل؟ دائما حروف مقطعة إلا نادرا جدا يأتي بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كل حروف مقطعة بعدها ماذا؟ بعدها يأتي ماذا؟ يأتي كلام عن القرآن في الغالب. نعم شيخ محمد، نعم المفسر قال هذه الحروف مقطعة عندما الأطفال يبدأون يتكلم يأتي لا يرسلون كلام، هؤلاء المسلمون هؤلاء الأطفال أمام القرآن يعني عندما تكلم القرآن. وليس معنى التحدي أن الله تحداهم إذا كانوا الأطفال أمام القرآن، مع ذلك أنها تحداهم بالحروف التي ينطقون لا يستطيعون أن يأتوا من مثلها. رجع التحدي، المعنى الأعم أن يقال إن هذه الحروف تشير إلى ماذا؟ إلى أن القرآن نزل بلغتكم وأنتم لا تستطيعون أن تعارضوا، فهي ليس لها معنى في نفسها، لأن حروف الحرف ليس لها معنى في نفسه، ولا تقرأ متصلة، يعني لا ينفع أن تقول حم، لأن القرآن تلقي بالتواتر سلفا عن خلف. وكل القراء المعلنة تقرأ مقطعة، لا ينفع أن تقول ألف لام ميم ألم مثلا. العرب أول مرة سمعوا هذه الحروف المقطعة صح؟ نعم في كلامهم. العرب ماذا؟ أول مرة سمعوا حروف مقطعة في كلامهم صح؟ لما نزل القرآن سمعوا مقطعة؟ طبعا سمعوا مقطعة. ما كانوا يعرفون قبل نزول القرآن حروف مقطعة صح؟ لماذا لا يعرفون؟ أليس يعرفون حرف الألف حرف الباء؟ بهذا التركيب مثلا. نعم بهذا التركيب يعني بتركيب الحاء مع الميم مثلا يعرفون، لكن لم يكن في كلامهم أن يقدموا كلامهم. نعم لم يكن من معهود كلامهم أن يقدموا كلامهم بحروف مقطعة، هذا لم يكن من معهود كلامهم أبدا. لم تقصد هذا؟ نعم صحيح، ما يكون طبعا لم يكن من معهود كلامهم أن يبدأوا الكلام بماذا؟ بحروف مقطعة. طيب، ومن أغراض هذه السورة الثناء على القرآن، نعم، إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر جوانب من قصة إبراهيم عليه السلام، بشارة المؤمنين بالجنة ختمت ببشارة المؤمنين بالجنة آخر السورة، هي كلها موضوعات القرآن المكي، إثبات الوحي والرسالة والرد على بعض شبهات المشركين، ثم الكلام على بعض نعيم الجنة وعذاب النار. طيب، قال أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة. ما معنى مبين؟ مبين لها معنيان عند المفسرين، مبين من أبان يبين أظهر، ومبين بمعنى بين من بان يبين، فيكون ماذا المعنى؟ المعنى ماذا؟ بين في نفسه مبين لغيره، فهمت المعنى؟ بين في نفسه ماذا؟ مبين لغيره، وكلا المعنيان صحيح. نعم، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طبعا هذه الآية يستدل بها من أهل البدع؟ من من أهل البدع يستدل بهذه الآية؟ ما وجه الدلالة؟ جعلنا خلقه القرآن. كيف يجاب؟ قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله جعلناه أي صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا. لو كان جعل بمعنى خلق سينصب، لا مفعول واحد، مفعول واحد، جعل بمعنى خلق مثلا كقول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ينصب مفعول واحد، الظلمات مفعول واحد، لم يقل مثلا جعل الظلمات نورا، جعل الظلمات وجعل النور، فجعل بمعنى خلق ينصب ماذا؟ مفعولا واحدا. أما جعل بمعنى صير ينصب مفعولين، فجعل هو بمعنى صير، جعل بمعنى حول غير صير، فإذا التصير لا يقتضي الخلق، التصير لا يقتضي ماذا؟ التصير لا يقتضي الخلق، التصيير لا يقتضي الخلق، مفهوم؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا. نعم إذا قلنا صيرناه إذا كيف يكون معنى صيرناه؟ جعلنا، ليس معنى صير أنه لم يكن عربيا ثم كان عربيا. نعم. أعطيك مثال، تقول في اللغة جعلت اللبن جبنا، صيرا معنى التحويل، صيرنا قراءة هذا القرآن عربيا. لماذا ما العلة من كوني عربيا؟ قال لعلكم تعقلون. في هذا الكلام سيرناه على هذا يدل على قول ابن تيمية حادث الآحاد. صحيح. سيرنا كان معنا وسيرنا. صحيح. صحيح. يدل على هذا أيضا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلا يصح أن يقال ماذا أن القرآن كلام الله القديم كما يدعي الأشاعرة مثلا، بل الله عز وجل كتب القرآن في اللوح المحفوظ، قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم كما سيأتي. القرآن في أم الكتاب، كيف كان في أم الكتاب؟ كان متكلما به مكتوبا، مكتوبا، متى تكلم به؟ عند نزوله. تقول شيء؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل كلامه متجدد. ما معنى سيرنا؟ ما معنى سيرنا؟ أي تكلمنا به عربيا عندما أردنا الكلام به. معنى ذلك أنه حادث الأحاد، ليس قديما كما يدعي الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ماذا؟ القرآن كلام الله النفس القديم، أما ألفاظ القرآن نفسها مخلوقة، خلقها الله على لسان جبريل. فهمت؟ طيب نعم. كل جعل الآيات والآيات القرآن معنى سيرة؟ لا، في آية الأنعام خلق وجعل الظلمات والنور. جعل ماذا؟ جعل الظلمات معنى خلق، جعل إذا مفعول واحد معنى خلق، مفعولين بمعنى ماذا؟ طير. طيب وجعلنا الأرض مهادا، جعلنا الأرض مهادا مفعول الأول مفعول ثاني معنى طيرنا. نعم، مفعول واحد يكون معنى خلق. نعم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ما معنى في أم الكتاب؟ ذو علو في القدر والمحل والشرف، يشمل كل أنواع العلو. وإنه في أم الكتاب لدينا لماذا؟ لعلي. علي ماذا؟ علي المكان، لأنه في اللوح المحفوظ والله محفوظ في السماء. وعلو القدر. حكيم، ما معنى حكيم؟ ذو حكمة وإحكام، يعني وصف القرآن بأنه ماذا؟ حكيم. إحكام، ما هو الإحكام؟ الإتقان. الإحكام كما قال كتاب أحكمت آياته، ما معنى أحكمت؟ أتقنت. والحكيم يعني فيه الحكمة، مشتمل على الحكمة، فهو محكم يعني متقن مشتمل على الحكمة، فليس فيه نقص، ليس فيه خطأ، ليس فيه اضطراب. نعم، واضح هذا؟ أفنضرب، قال وإنه في أم الكتاب يعني القرآن في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لدينا لعلي الحكيم. قال قتادة يخبر عنه منزلته وشرفه، أي إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعلي رفيع شريف محكم من الباطل. يعني إن أنتم كفرتم بالقرآن هذا لينقص ماذا؟ قدره. ألا ترى أن الرجل الصالح أو العالم إن لم يعرف الناس قدره كان بين الجهال مثلا فلم يعرفوا قدره، هذا لينقص من قدره. فكذلك إن أنتم كفرتم بالقرآن هذا لينقص من قدره، لأنه في أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا أي عندنا، إن كان عندكم لا قيمة له فهو عندنا ماذا؟ علي الحكيم. نعم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أن كنتم قوما مسرفين. اختلفوا في معنى هذه الآية على أقوال، نذكر القول الذي ذكره. قال أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يقال ضربت عنه وأضربت عنه، إذا تركته وأمسكت عنه. معنى أمسكت عنه تركته يعني لم أعقبه، عرضت عنه. ومعناه أفنترك عنه الوحي ونمسك عن إنزال القرآن، فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في الكفر. إذن أن كنتم يعني لأن كنتم، هناك لام محذوفة، يعني هل لأنكم أسرفتم في الكفر نمنع إنزال القرآن عليكم لنهيكم عن الكفر؟ استفهام بمعنى الإنكار، أي لا نفعل ذلك. وهذا قول، وذكر الأخوان هذا قول. إذا ما القول الأول؟ إذا أنتم أعرضتم عنه هل نترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قيل معناه أفنضرب عنكم بتذكير إياكم صافحين معرضين؟ قال الكسائي أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا تدعون ولا تعظون. إذا ما المعنى الثاني؟ لا نترككم من الوعظ. يعني هل تظنون أنكم إذا كفرتم سنعرض عن عقابكم؟ الجواب لا. يعني إذا كفرتم وفعلتم ما يوجب العقاب، نعم، فالله عز وجل ماذا؟ يهلككم، فإن سنة الله عز وجل ماذا؟ في الإهلاك. فإذا معنى الآية ماذا؟ فلا أضرب عنكم الذكر صفحا إما أن يكون لا نأمركم ولا ننهاكم لأنكم معرضون. نعم أو يقال نعم صفحة نضرب عنكم الذكر صفحا أي نعرض عنكم نعرض عنكم فلا ننزل عليكم القرآن أو لا نعاقبكم أو لا نعاقب. فالصفح هو الإعراض. تقول صفحت عن فلان أي أعرضت عنه. لماذا سمي الصفح صفحا؟ جيد من صفحة العنق لأنها تعطيه ماذا؟ صفحة عنق تعطيه جريمك يعني خلاص تقول امشي أعرضت عنه. نعم واضح هذا؟ لماذا قال أخيرا ولا توعظون؟ نعم فلا تدعون ولا توعظون يعني هل إذا كفرتم نترك دعوتكم ونترك وعظكم؟ هذا هو المعنى الأول. لا توعظون الوعظ وماذا الأمر والنهي. الوعظ والأمر والنهي التذكير بالوحي والوعظ والتذكير يقتضي العذاب إذا أعرض. بالضبط أنه يقتضي العذاب إذا أعرض. نعم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من قلنا أن هنا بمعنى ماذا؟ أن بمعنى ماذا؟ أي بأن أصرفتم لأن أصرفتم سيكون لا ليس تفسيري ستكون مصدرية. أن التفسيرية بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه مثل ماذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أوحينا فيها معنى ماذا؟ قال وأن أرضعي يعني أن تفسيرية. أما هنا ماذا؟ أن مصدرية يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا لإعراضكم لإعراضكم أن كنتم قوما مسرفين لأن كنتم مسرفين لإسرافكم فهمت؟ لإسرافكم فلا تقدرها بما بعدها بماذا؟ بمصدر بأن أصرفتم أو لأن أصرفتم لإسرافكم يعني. وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ ما المناسبة؟ تصبير النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكذيبهم له يرجع عليهم وكل الأنبياء الذين قبلك كذبوا أيضا. وكم أرسلنا؟ كم تدل على ماذا؟ التكفير. كم خبرية تدل على التكفير؟ وما يأتيه من النبي إلى كانوا بيستهزئون. إذا ليس أنت فقط الذين كذبوا الذي كذبوا به وهذا كان عند الأمم قبلك. طيب وكم أرسلنا من نبي في الأولين أيما كان وما يأتيهم أيوة ما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون يسخرون منه كاستهزاء قومك بك يعزي إذا التصبير يعزي وسلي وصبر نفس المعنى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني فلا يشق عليك ما يفعله قومك بك من الاستهزاء فإن هذه ماذا؟ سنة الله عز وجل في الأنبياء وهم فعلوا ماذا؟ كما فعل أسلافهم من الكفار الذين استهزأوا بالأنبياء فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أشد منهم هم ترجع لمن؟ كفار مكة. يعني أهلكنا أقوى من قومك يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسل الذين أهلكوا بتكذيب الرسل فلن نعجز عن إهلاك قومك إذا فعلوا ما فعل الأولون من التكذيب إن استمروا على باطلهم كما قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا كم أهلكنا من قبلهم من قرن من أمم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل مما حيث نفس المعنى. ومضى مثل الأولين أي صفتهم المثل والصفة وسنتهم وعقوبتهم فعقوبة هؤلاء كذلك في الإهلاك. ما معنى مضى مثل الأولين؟ يعني صفتهم سبقت وانتشرت وعرفت المثل يضرب أصبحوا مضربا للأمثال كيف أهلكهم الله تعالى. نعم كما قال تعالى في آية أخرى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وستأتي في نفس الصورة جعلناهم ماذا قوم فرعون جعلناهم سلفا معنى سلفا بما مضى ومثلا للآخرين مثل الذي يأتي بعد ذلك. نعم ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم أي سألت قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أفعالهم تخالف أقوالهم. هم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به ومع ذلك لو سألتهم ماذا يقولون من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. فإذا أقروا بخلق السماوات والأرض وجب أن يفردوه بالعبادة لأن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية. ولئن سألتهم سألت قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أقروا بأن الله خالقها وأقروا بعزه وعلمه ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط أي لشدة جهلهم. إلى ها هنا تم الإخبار عنه، يعني هذا كلامه خلاص انتهى. يقولون خلقهن العزيز العليم، هذا ماذا كلامه. أما الباقي كلام الله تعالى استئناف من كلام الله. ثم ابتدأ الله دالا على نفسه بصنعه فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدا يعني ماذا ثابتا ممهدا. نعم واضح هذا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. السبل يعني ماذا؟ الطرق، لعلكم تهتدون. طب لماذا ذكر السبل؟ لماذا ذكر هنا السبل؟ جيد. وماذا أيضا في إشارة لماذا؟ جيد. وماذا أيضا في إشارة إلى أن الله عز وجل الذي جعل لكم سبل في الأرض طرق تمشون فيها، فقد جعل لكم ماذا؟ يعني الآن ابن القيم يستدل بماذا؟ هداية الله عز وجل للناس فيما ينفعهم في الدنيا من أفضل الأدلة على أنه يجب أن يهديهم فيما ينفعهم في دينهم، لأنه لا يمكن أن يخلق لهم كل ما يحتاجون في الدنيا، حتى أن الأمور ماذا؟ أن نقول الكماليات. يعني أن الله لم يخلق الفاكهة مثلا، هل كان الإنسان سيموت؟ بل لو خلق الأول الوحيد من الطعام، لو خلق قمحا فقط لعاش الناس ولم يموتوا يعني. فكيف خلق آلاف الأنواع من الأطعمة وأعطاهم ما يتنعمون به بالرؤية؟ يعني خلق النباتات والورود والأزهار لكي تستمتع برؤيتها، خلق الأنهار والجبال لكي تستمتع بالتمتع بها وكذا. فكل ما خلق الله في الكون هذا يدل دليل ماذا؟ الإحسان ودليل الهداية. فليمكن أن يضع السبل في الأرض ليهتدي الناس في أمور معيشهم ثم ما لا يهديهم في أمور دينهم، هذا لا يمكن. نعم. فلذلك دائما القرآن يقرن بين الهداية الحسية والهداية الدينية. نعم. هذا التفسير الأول للسبل. فذكر قول آخر في السبل طرق الكسب، والتفسيران ذكره ابن كثير وغيره معنى طرق الكسب، جعلكم فيها سبلا أي طرقا لكسب الرزق، طرقا لكسب الرزق أو سبل الطرق. طيب الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. انظر أكد بماذا؟ تهتدون. فكما تهتدون في سبل السبل الحسية، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود بعث الرسل للهداية إلى عبادة الله تعالى. نعم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، يعني ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا من ملوك الدنيا ذهبت إلى بلد فوجدت أن هذا الملك مثلا اهتم ب أبسط أشياء يحتاجها الناس، الأشياء البسيطة التي يحتاجها الناس، لا شك أنه سيخطر على بالك أن ما أهم من هذا قد اهتم به ووفره للناس. والله هذا يمكن أن تقول مثلا إن البلاد نظيفة جدا وليس فيها أي زبالة، وبعد ذلك إذا أراد الرجل أن يذهب للمستشفى لم يمن المستشفيات مثلا، لم يمن لها مستشفيات مثلا. نعم. هذا أمر نادر لا يفعله، لا يفعله عاقل. نعم. إذا في بعض البلاد يهتمون بالطرق والكباري ثم نتاج المستشفيات، هذا يدل على عدم العقل يعني. نعم. نعم. فأهلكنا أشد منهم بطشا. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر حاجتكم إليه. وهي وحدها آية أن الماء لو نزل مرة واحدة لهلك الناس، ولذلك الله عز وجل أحيانا يذكر الناس بنعمة إنزال الماء بقدر بأن ينزل عليهم سيلا فيغرقون، حتى يتذكروا ماذا؟ حتى يتذكروا نعمة إنزاله بقدر، إنزاله بقدر ما يحتاجه الناس. نعم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر حاجتكم إليه، لأن الزيادة يكون فيه أهلاك والنقصان فيه ماذا؟ فيه مضرة. نعم. فأنشرنا به بلدة ميتة، أحيينا به بلدة ميتة، أحيينا بهذه البلدة الميتة بالمطر، كذلك تخرجون من قبوركم أحياء. وهذا الدليل كثيرا ما يأتي في القرآن. أي دليل؟ دليل بما يستدل الله على البعث في القرآن كثيرا، بالمطر، بحياة الأرض بعد موتها. واضح هذا؟ نعم. حتى يوم القيامة كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله عز وجل ماء ما بين نفخة الصحف ونفخة البعث 40. قيل أبو هريرة 40 يوما، قال أبيت 40 شهرا، قال أبيت، قال ثم ينزل الله ماء فينبت به الناس من القبور كما ينبت البقل، كما ينبت النبات. فحتى عندما يبعث الناس سيبعثون بماذا؟ بمطر ينزل من السماء فيخرجون من قبورهم ماذا؟ كما ينبت البقل. نعم. تفسير 40، سؤال أبو هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. معنى أبيت يعني رفضت أن أقول كم، لأن النبي قال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل 40، قال ما بين النفختين 40، ولم يبين المميز، لم يبين 40 كم. فأبو هريرة توقف مع النص ثم ذكر باقي الحديث أنه ينزل الله من السماء ماء يمطر الأرض هذه 40 يوما بين النفختين، فينبت الناس في خلال هذه 40 يوما كما ينبت ماذا؟ البقل، يعني لحومهم وعظامهم تجتمع، كل هذا قبل نفخ الروح. تحيا أبدانه. نعم. في قوله 40 أو 40 من راجع يعني يوم بشارة وكذا؟ لا أحد يستطيع أن يرجح. كيف يرجح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبهب هذا، قال ما بين النفختين 40، لم يبين. فلما سئل أبو هريرة قال لا أعرف، هو أعلم الناس بالحديث لأنه الذي حدث به، فإذا كان نفسه لا يعرف فكيف يرجح من بعده؟ هو نفسه الذي سمع كلام النبي لم يستطع أن يرجح، وامتنع عن القول، توقف فيها. ثم ينزل الماء فينبتون من القبور كما ينبت البقل، وكل ابن آدم يبلى، باقي الحديث، كل ابن آدم يبلى إلا عجم الذنب، منه خلق منه يركب، يعني يخلقون بماذا؟ من عجم الذنب، هذا العصر الذي في مؤخر العمود الفقري. يعني عندما نقول يبقى هذا المقدار هل نقول أنه يبقى في القبر هذا ولا؟ الله أعلم. لا يعني يتحول إلى التراب. الله أعلم. قد يتحول وقد لا يتحول، ولكن لو تحول هو ماذا؟ هو الذي يكون فيه، يقول حتى العلم الحديث توصل إلى شيء ما هو أن فيه الصفات الوراثية. تعرفون هذا؟ في الشفرة الوراثية للبدن ولا عجاز، يعني عجاز واضح جدا. نعم. عجب الذنب الذي على شكل مثلث هذا، رأيته؟ نعم. ها؟ على شكل مثلث مقلوب. نعم. هذا في الصفات الوراثية للإنسان. أبا أبو هريرة رضي الله عنه أن يجيب مع أن لا يترتب عليه أحكام الشرعية. بالضبط. هذا من الورع. الأولى أن يتورع مما يتورع الأحكام الشرعية التي طلب لها أحكام أحسن. لماذا لم يثبت هذا من النبي عليه السلام عندما جهله كم 40 سنة؟ لأن الاستفصال لا يترتب عليه شيء. يعني كان الصحابة نعم قليلي المسألة. ألا ترى أنه ثبت في الصحيحين أنهم قالوا كنا نحب الرجل الغريب من الأعراب يأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نحب أن يأتي واحد غريب يسأل النبي حتى نسمع الجواب، كانوا لا يسألون إلا عامة يحتاجون واحدة. الآن أنت في قبرك ميت، ما الفائدة أن تعرف كم يوم يعني ينزل هذا المطر؟ هل 40 يوم 40 سنة؟ أنت لم تشعر بشيء، لأن عندما ينبت جسدك كل هذا أنت ميت، حتى ينفخ إسرافيل فتذهب الأرواح إلى الأجساد، بعدما نبت الأجساد ستخلق أولا ثم الأرواح. لماذا؟ لأن الله قال، ما الحكمة في هذا؟ لأن الله قال ماذا؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، كما لك في بطن أمك يغلق بدنك أولا في 4 أشهر ثم تنفخ الروح، كذلك في البعث. فهم؟ نعم، يعاد بدنك ثم تنفخ الروح. طيب. قال والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. بعدما ذكر الامتنان ماذا؟ بالأرض وبالسبل، امتن بماذا؟ بوسائل، وامتن بوسائل كسب المعاش. تكلم على ماذا؟ وسائل السفر للتجارة كالسفن. والذي خلق الأزواج كلها، معنى الأزواج أصناف الأنواع، الأزواج الأنواع الأصناف، أي وكلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البر والبحر. جعل لكم الفلك هي السفن الكبيرة. ما الفرق بين الفلك والسفن والسفينة؟ يقول الفلك سفينة كبيرة، سفينة كبيرة جدا، ها سفينة كبيرة. ولن ترى السفن، يعني كيف خلق الله هذا السفن وصنعها الإنسان، ترى سفنا يعني مدن تحمل ألاف البشر وألاف البضائع. نعم. قال في البر والبحر تستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا علوتم. معنى تستوى هنا تعلون عليه، على تركبون تعلون، بتسخير المراكب في البر والبحر، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فلابد أولا من ذكر النعمة بالقلب، نعمة التيسير. كيف أن البحر هذا لا يحمل إبرة ويحمل سفينة؟ الله كان قادرا أن يعكس المسألة. واضح. وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فالذكر بالقلب، تذكر نعمة ربكم بقلوبكم، ثم ماذا تقولون؟ بماذا؟ بألسنتكم، سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلل لنا هذا، وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وقيل ضابطين. ما معنى مقرنين ضابطين؟ يعني ما كنا قادرين على تذليله، ما كنا قادرين على مطيقين من أطاق يطيق استطاع، لا نستطيع تذليله. كيف أن الصبي الصغير يستطيع ماذا؟ جمل، أن يأخذ جملا مثلا، فهمت؟ وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يأخذ فأرا، يعني فأر صغير جدا، والفأر لا يقاد ليطيعك يفر منك، أما الجمل الله سخره لك. فسخر المخلوقات العظيمة، نعم، وبين لك أن هذا التسخير ليس في كل المخلوقات، جعل لك المخلوقات غير مسخرة وحشية حتى يبين لك أن هذا التسخير من الله، وليس أن كل المخلوقات خلقت هكذا، لأن كما قلنا الأضداد خلق الشيء وضده مسخر وغير مسخر يدل على القدرة. طيب. وما كنا له مقرنين، أي مطيقين قادرين على تذليلها. حتى مثلا حتى الوحش عندما يذلله الإنسان، حتى عندما يذلله ماذا؟ بتوفيق الله له، وقد هذا ما أرد قوله، وقد ماذا؟ يتوحش، يعني يغلبه طبعه الوحش، يحصل كثيرا وأكله، أكله أبا من الله، نعم، مدرب الأسد. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما مناسبة ذكر الانقلاب؟ يعني كل بعض ما ذكر هذه النعم يسأل أمام الله عن النعم. مع منقلبون أي راجعون. وقيل إنه آثر لفظ منقلبون من انقلب، انقلب بمعنى ماذا؟ رجع. وأيضا من معاني انقلب الانقلاب، نقول انقلبت السفينة، لأنه عندما يركب السفينة يخاف ماذا؟ الانقلاب. فإذا خفت الانقلاب فعليك أن تخاف ماذا؟ الرجوع إلى الآخرة، كما أنك تخاف من الضر الذي يصيبك في الدنيا، عليك أن تخاف ماذا؟ من الرجوع إلى الله عز وجل ليحاسبك. يعني في دعاء سفر المنقلبون من مكان إلى مكان تحويل، ماذا؟ في دعاء سفر المنقلبون يعني تحويل طائرة من مكان إلى مكان، لا، وإن إلى ربنا لمنقلبون، يعني نحن راجعون يوم القيامة فنسأل عن هذه النعم، مثل إن الله وإن إليه راجعون. ولكن لماذا لم يقل وإن إلى ربنا راجعون وإن إلى ربنا راجعون؟ فهمت؟ كقول تعالى مثلا، نعم، إن لله إن إليه راجعون، إن إليه راجعون. فالمدى أضر آثر لفظ المنقلبون، لأن الإنسان عندما يركب الدرب يخاف أن تنقلب به، فإذا خاف من ضرر الدنيا فعليه أن يستعد للخوف من ضرر الآخرة بالانقلاب إلى الله عز وجل. يعني نعم راجعون بعد موتنا للحساب والجزاء. نعم، لأن الانقلاب يشمل كل المعنيين. نعم، مشترك، يشمل الرجوع ويشمل انقلاب الدابة، انقلاب الدابة، انقلبت السفينة، انقلبت السيارة. صحيح. لهذا الاتباع هل ممكن ذلك لم يكن بسبب السفر؟ لا، من دعاء أهل العلم قال إنه دعاء ركوب، هناك دعاء سفر دعاء ركوب، مع أن الحديث الذي ورد ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج في السفر كبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا، ثم قال اللهم أنت صاحب الحديث، اللهم نسألك في كفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره. لكن أهل العلم قالوا إنه يقال الدعاء بدون آخره في غير السفر، ويقال مع آخره في ماذا؟ في السفر، الأخير الذي بدأ الله يسألك في سفرنا هذا إلى آخره. واضح هذا؟ فهذا دعاء عام يعني يقال في الركوب، وإذا أردت أن تزيد عليه تزيد عليه في إذا سفرت. نعم نعم. وإن إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون إلى المعاد. عن أبي إسحاق قال أخبرني علي بن ربيعة أنه شهد علي رضي الله عنه حين ركب، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا ثم كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. قال ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعلت وقال مثل ما قلت، ثم ضحك. فقلنا ما يضحكك يا نبي الله؟ قال العبد، أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. ومناسبة ذكر الظلم هنا أن من الظلم عدم إمكان شكر النعمة، يعني مهما أنت فعلت حتى لو قلت هذا الدعاء كلما ركبت ووضبت عليه هذا أيضا ظلم لنفسك، لأن الإنسان لابد أن يكون ظالما، بمعنى أنه ماذا؟ لن يستطيع أن يشكر الله على نعمة أن سخر له هذا المركوب حيوانا كان أو دابة أو غير ذلك يعني. نعم، فإذا ما يسبب ذلك الظلم ماذا؟ الظلم بالمعصية. طب إن لم يكن عاصيا كان صالحا، هناك الظلم بماذا؟ بعدم إمكاني شكر النعمة، لو حسبه الله على النعمة فلابد أن يكون ظالما. نعم، فعجبه هنا بمعنى قرة عين يعني تصرفه. أين عجبه؟ ماذا؟ عجبه لا عجبه استحسان، استحسان يعني. عجب استحسان، عجب استحسان ليس عجب الجهل. لا طبعا عجب الله ولا يزد عدم الجهل، يزد عدم عدم استحسان أو عدم أو عدم الاستهجان، الاستحسان والاستهجان طبعا. أما عجب الجهل لا يثبت منه. يعني ما كنا له مقرنين، المراد مقرنين يعني. مقرنين أي مذللين. قلنا مقرنين أي مطيقين. قال مطيقين، قلنا ما معنى مطيقين؟ أطاق أي استطاع. استطاع ماذا؟ استطاع تدليله، يعني أنت لا تستطيع. من الذي ذلل لك الطائرة لتطير أو السفينة لتمشي على البحر؟ ما هناك طائرة تسقط، هناك سفن تغرق. كله يقال في الركوب، كل هذا يقال في الركوب. في السفر تزيد عليه ماذا؟ اللهم أنا أترك في سفرنا هذا البر والتقوى. نعم طيب، يعني كل هذا الحديث يقال في الركوب. هذا القول أو قال عجبت قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا الله، هذا قول النبي. فعليه حكاه للناس، قال لماذا ضحكت؟ لأن النبي فعل هذا وركب وقال هذا الكلام، عجبت للعبد إلى آخره. هذا كل كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى بالدار كانوا يتبعونه. هذا يسمى ماذا؟ حديث مسلسل بالضحك، خاصة بالأفعال عندما عند أهل الحديث يعني يسمونه هكذا. طيب، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. إن الإنسان يعني الكافر لكفور كل دقيقة له من عبادي جزءا أي نصيبا وبعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. إن الإنسان يعني الكافر يعني الكافر لكفور جحود لنعم الله. الكفور شديد الجحود يعني ظاهر الكفران مبين، ظاهر الكفران له. أم اتخذ مثل قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الجحود يعني. نعم، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم اتخذ مما يخلق بنات، هذا استفهام توبيخ وإنكار، يقول اتخذ ربكم لنفسه البنات وأصفاكم بالبنين. ما معنى هذا الاستفهام يعني؟ وقال أم اتخذ مما يخلق، لماذا قال مما يخلق؟ كان ممكن أن يقول ماذا؟ أم اتخذ بنات وأصفاكم بالبنين. صاحب الشيء والله ملك كل شيء، هو الذي خلق البنات وخلق البنين. العاقل يقول ماذا؟ أنه لو اتخذ ولدا سيتخذ الأفضل، فهمت؟ سيتخذ الأفضل، فكيف يكون هو الذي خلق البنات والبنين ثم يتخذ البنات ويجعلهم ملائكة ويعطيكم أنتم البنين وأنتم تفضلون البنين على البنات؟ نعم بالضبط. نعم، أن اتخذ مما يخلق بنات واختصكم أنتم بالبنين يعني فجعلهم لكم يعني. نعم، فهذا يسمى التتم توبيخ، توبيخ له. نعم أصفاكم اختصكم، أصفاكم اختصكم. نعم هل يتخذ استفهام توبيخ كل الآية يوبخهم، لأن الحكيم لا يختار لنفسه أدنى البدلين، لا يختار لنفسه ماذا؟ أدنى الشيئين، يختار الأعلى. واضح؟ لو اتخذ ولد يعني أصلا. نعم، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بما ضرب للرحمن مثلا، بما جعل لله شبها. إذا بشر بالأنثى يعني، قال له خلاص زوجتك وضعت بنتا. إذا بشر أحدهم بالبنات كما ذكر في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، نعم من الحزن والغيظ. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في آية النحل قال ماذا؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى، من يتوارى؟ يعني يختفي من سوء ما بشر به. يستحي من أنه بشر بالأنثى. يمسكوا على وين أم ينسوا في التراب لساء ما يحكمون. نعم، الكظيم الذي يكتم غيظه. الكظيم ماذا؟ ممتلئ غيظا، ممتلئ غيظا. يخرج من كظم القربة، تعرفون القربة؟ نعم. عندما تمتلئ ماء ويربطها حتى لا يخرج منها ما يقال ماذا؟ كظم، كظم القربة. فهمت معنى كظم؟ كظم القربة يعني. فالكظيم ماذا؟ الممتلئ غيظا وغضبا. إنهم كانوا يحبون البنات. لماذا كانوا يحبون البنات؟ كانت البنات لا تقاتل، وكانت زينة منتشرة، فكانت تأتي بالعار لأهلها، طيب لا تنفع أهلها يعني. طيب قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني جعلتم لله عز وجل ولدا جمع صفات النقص. ينشأ في الحلية، معنى ينشأ في الحلية يربى في الحلية أي في الزينة يعني النساء. لماذا المرأة تنشأ في الحلية؟ وهي صغيرة تزين، لأنها ناقصة فتكمل نقصها بالزينة. هكذا قالوا، هكذا قالوا. نعم تحتاج إلى الزينة، أما الرجل يحتاج إلى الزينة. صحيح، ومن فطرتها. صحيح، ولكن لماذا فطرتها تحب الزينة؟ لأنها تعلم نقصها فتريد أن تكمل هذا النقص بالزينة. كالذي يرد لباس سيارة قديمة فيغسلها جيدا ويزينها حتى يغري بها من يشتريها يعني. نعم، واضح هذا. أو ما ينشأ في الحلية هو في الخصام، هذه الصفة الأولى، تنشئ في الحلية. الصفة الثانية ماذا؟ هو في الخصام غير مبين. ما لا في الخصام غير مبين؟ لا يستطيع أن يجادل عن حقه. الخصام الجدال غير مبين، لا تستطيع أن تبين حجتها. فالنقص هذا في النساء في التنشئة في الحلية وفي الضعف في الجدال، فكيف ينسب إلى الله البنات؟ والبنات ناقصات في هذين الأمرين، البنات ناقصات في هذين الأمرين. قال وفي الخصام غير مبين، في المخاصمة غير مبين أو غير مبين للحجة من ضعفهن وسفههن. السفه ضعف العقول. قال قتالة في هذه الآية قال لما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. يعني المرأة عندما يكون بينها وبين زوجتها إشكال وتذهب إلى القاضي وتقول له زوجي بخيل لا ينفق علي، نعم وتذهب نعم نعم لا، فبكلامها يستدل عليها، بكلامها يستدل عليها. نعم طبعا بعض النساء يعني لها تبعت ألسن تتكلم أكثر من الرجل يعني تصعب تجادل. هذا ليس كلام على الغالب، العام الغالب. أول ما نشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، قلنا خصام معناها الجدال يعني ليقبل الحجة. نعم. طيب، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا أيضا إبطال لقولهم السابق، اعتقدوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن اعتقدوهم إناثا، على الملائكة ستكتب شهادتهم على الملائكة أنهم بنات الله ويسألون عنها. طب كيف أبطل الله عز وجل أنهم إناث؟ ما الدليل في الآية على إبطال أنهم إناث؟ هناك دليلان، هناك دليلان، ما هما الدليلان؟ والدليل الأول، هذا الدليل الثاني، والدليل الأول ما ذكره أشهدوا خلقهم. الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، عباد الرحمن. يعني كيف كيف ألم نقل إن الله عز وجل يصطفي، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. كلها فئات أخرى، قال تعالى أصطفى البنات على البنين، يعني هل يختار البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أنتم لا تقبلون بالحكمة لأنفسكم أن تختاروا الأدنى وتتركوا الأفضل. فالله عز وجل اختص الملائكة بكونهم عباده، فلو أراد أن يختار أقرب الناس إليه سيختار ماذا؟ البنين، الذكور يختار البنات. هذا الدليل الأول، أن اختيار أن جعل الملائكة من أقرب العباد إلى الله لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون أفضل الخلق، وأفضل الخلق عندكم أنتم الذكور. لو افترضنا يعني أن الله سيتخذ الملائكة من الناس من البشر فسيتخذ ماذا؟ الذكور، ولذلك جعل النبوة في الذكور، لم أراد أن يرسل الرسل، ليس في الرسل امرأة، بإجماع أهل العلم ولم يخلف ابن حزم. نعم، ليس في الرسل امرأة، وضع هذا، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله إذا أراد أن يصطفي، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فسيصطفي ماذا؟ أفضل، يصطفي الذكور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ماذا؟ أشهدوا خلقه، وهذا دليل عقلي ملزم، لأنك إذا كنت تدعي أن الملائكة ذكور لابد أن ترى خلقه. يعني مثلا الذي يدعي أن مثلا يقول لك مثلا الخشب فيه ذكر وفيه أنثى، هل أنت شهدت خلقه؟ بعد ذلك ما عرفوا أن هناك ذرة، والذرة فيها مثلا سالب وموجب، لو جاد أن تسمي السالب مثلا أنثى والموجب ذكر أو العكس خلاص ممكن تقول، لكن قبل هذا أنت شهدت الخلق تعرف أن هذا فيه ذكر وأنثى، أنت لم تشهد الخلق، فلا يصح وصف الملائكة أصلا ها لا بالذكور ولا بالأنوث أصلا، لأن الذكر والأنثى من صفات ماذا؟ البشر، الجن، الإنس. أما الملائكة ليس من جنس الجن ولا من جنس الإنس حتى يوصفوا بذكورة ولا أنثى. نعم. مبين في المخاصمة غير مبين للحجة بعدهن وسببهن على. يعني المرأة عندما تريد أن تبين حجتها أو تجادل لا تستطيع تبين الحجة لأن عقلها ضعيف. قلما تتكلم يعني قدرت أن تبين أن هذا الكلام فيه دليل لها، تقول كلام يكون دليل عليها. مثلا اختصمت مع زوجها إلى القاضي تقول كلام قد يأخذه القاضي عليها، ولا هذا أيضا فيه إشارة ماذا؟ قد يستنبط منه أنه ينبغي للرجل ألا يظلم المرأة حال الخصومة، لأنه قد يكون ألحن بحجته منها، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أفصح. فمن قضيت له بحق أخيه شيء فلا يأخذه، يعني قد يذهب الرجل المرأة إلى القاضي زوجان مثلا فيختصمان، فيستطيع الرجل أن يبين ماذا؟ حقه، ولا يملك حق أصلا بطريقة فصيحة يقطع بها القاضي والمرأة لا تستطيع. نعم، فهذا يكون ظلما، يعني فهذا فيه قد يكون في إشارة إلى أنه ينبغي رحمة المرأة إذا في حال الخصومة، ولا ينبغي الاستطالة عليها بالبيان حتى لا تظلم، فهذا ليس فيه يعني نقص في المرأة، إن هذا ليس بيدي، هذا شيء خلقها الله عز وجل عليه. نعم. طيب، ستكتب شهادتهم أنهم يقولون الملائكة إناثا ويسألون عنها، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذا نوع آخر من الكفر، وفيه استدلال بماذا؟ بالقدر. فهؤلاء يستدلون بالقدر على أن الله جبرهم على استدلال باطل بالقدر طبعا، يدعون أن الله جبرهم على الكفر، ويدعون أن كل ما وقع في الكون محبوب لله، فهذا سبب ضلال القدرية. أنهم يقولون ماذا؟ إن الإرادة والمشيئة ملازمة للمحبة، يقولون كل ما أراده الله أحبه كما قال المشركون. ولذلك شيخ الإسلام يسميه ماذا؟ سمى القدرية الذي يحتجون بالقدر الجبرية، يعني قدرية مشركية. لماذا يسمون قدرية مشركية؟ قدرية مشركية والجبرية يعني، لأن الجبرية فيه شبه من ماذا؟ من إبليس، وفيه شبه من المشركين، أنهم قال لو شاء الرحمن ما عبدناه، فهمت؟ فهذا فيه استدلال بالقدر ومعارضة الشرع بالقدر. قال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني الملائكة، ما لهم بذلك من علم، يعني هذا الذي قالوا ليس حجة، لأن الله قد يشاء الشيء ولا يحبه، إن هم إلا يخرصون. ما معنى ما لهم بذلك من علم أيضا؟ يعني هل أنتم نظرتم في اللوح المحفوظ ورأيتم أن الله شاء منكم أن تعبدوه؟ يعني مثلا الكافر يقول لك الذي لا يصلي، تقول له صلي، تقول أدعو الله أن يهديني، ويقول لو شاء الله أن أصلي لصليت، فتقول له هل أنت لك علم؟ يعني أنت اطلعت في اللوح المحفوظ فنظرت أن اسمك مكتوب في غير المصلين في تاريخ الصلاة؟ بل أنت تخرص تدعي أن الله عز وجل لم يشأ منك أن تصلي، فهمت؟ ما لهم بذلك من علم فيما يقولون من ماذا؟ من ادعاء أن الله شاء هذا. إن هم يعني ما هم إلا يخرصون يكذبون، ما هم إلا كذبون في قولهم إن الله تعالى رضي منا عبادتها بعبادتها، وقيل إنهم إلا يخرصون في قولهم إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله، وكلا القولين صحيح، يعني كلا القولين الخرص والكذب والظن. معنى الخرص الظن بدون دليل، الكذب والتقدير بدون دليل ولا برهان. نعم. ثم إذا بين ماذا؟ أنهم كاذبون في هذا، ثم بين رد عليهم ردا آخر، أم آتيناهم، يعني هل آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ معنى من قبله، من قبل نزول القرآن، يعني هل أنزل الله عليهم كتابا قبل القرآن فهم مأمورون أن يعملوا به ويتركوا القرآن؟ الجواب لا. أم آتيناهم كتابا من قبله من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فهم به مستمسكون، أي متمسكون به، فقالوا لا نترك الكتاب الذي جاءنا من عند الله لكتابك يا محمد مثلا. نعم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني ليس لهم أي دليل على صحة قولهم لا من العقل ولا من النقل، إلا التقليد، إلا التقليد. ما هو التقليد؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه الآية من أهم الآيات التي تبين أن التقليد ليس عذرا في الكفر. نعم. هم أمرنا بالاعتماد. نعم. أمة على دين وملة، أمة على دين وملة. إن وجدنا آباءنا على أمة، أمة معناها دين وملة. بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين ومعتقد، لأن الأمة في القرآن جاءت بكم معنى؟ كم معنى الأمة في القرآن؟ ما هي الثلاثة؟ أمة بمعنى الدين والملة، وأمة بمعنى جماعة من الناس، وجد أمة من الناس يسكون، وأمة بمعنى فترة من الزمن، وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة، معنى أمة وقت، وأمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة يعني ماذا؟ إماما. فأربعة معاني للأمة. قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، من نذير، إلا قال مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون بهم. يعني بيّن الله عز وجل أن حجة التقليد حجة ماذا؟ حجة باطلة، حجة قديمة، قالها كل الأنبياء، كل أتباع الأنبياء، فهي حجة باطلة. نعم. وإنا على إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ما من على آثارهم مقتدون؟ انظر لم يقل وإن مقتدون، ما الفرق بين على آثارهم مقتدون ومقتدون؟ هذا مبالغة في ماذا؟ مبالغة في الاتباع. تعرف الذي مثلا، أعطيك مثال، يعني أنت لو أن شخصا أراد أن يتتبع آثار الأقدام، ها، رأى شخصا يمشي في الطريق وله أثر في الأقدام ومشى على نفس الأثر، يكفي أن يمشي ماذا؟ بجانبه مثلا، بجانب الآثار. لكن ولا ماذا يقولون؟ نحن سنضع أقدامنا حيث وضع آباؤنا، سنقتدي بهم في كل شيء. فهذا فيه ماذا؟ مبالغة في التقليد، والتقليد في الكفر ليس عذرا. لماذا ليس عذرا؟ لأن عليه أن ينزل. نعم، لأننا وجدنا أن الإنسان لا يقلد فيما يضر. حتى الصبي الصغير كان مميزا. لو أن الصبي عنده 7 سنوات رأى أباه الذي يعبد الصنم وقلده في عبادة الصنم، رأى أباه يرمي نفسه من الدور العاشر، هل سيقفز مع أبيه يقول أنا أقلد أبي؟ لو رأى أباه يضع يده في النار لا يضع يده في النار، لأنه يعلم أن هذه الأمور تضره. إذا التقليد فيما يضره ليس عذرا. فإذا امتنع المميز الصبي من تقليد أبيه مثلا فيما يضره من أمور الدنيا ولو كان شيئا بسيطا، فمن باب أولى أن يمتنع فيما من تقليد فيما يضره في معرفة الله، في معرفة الله، لأنه الآن عرف أنه لابد أن يكون عابدا، فكيف يقلد في العبادة دون أن ينظر في دليل هذه العبادة؟ كما أنه ليقلد فيما يضره في أمور الدنيا. لأن بعض الناس يقولون هذه شبهة للملاحدة، شبهة كبيرة للملاحدة في هذا الزمن. ماذا يقولون؟ بقول لك أنت مسلم لأن أباك مسلم، من أدرك أن أباك نصراني فتقول أن تكون نصراني، فكيف تجيبه؟ تجيبه بجواب. الجواب الأول، لا شك أنك ولدت لأبي المسلم، هذا فضل من الله ونعمة تستحق الشكر، لكن هذا ليس واجبا على الله لكي يقيم عليك الحجة أن يخلقك لولدين مسلمين، لأنه وفر لك الأدلة على صحة هذا الدين ببعث الرسل وبيان أدلة الوحي، فكان عليك أن تبحث. نحن لا ننكر أن ولادة الإنسان لأبوين المسلمين سبب عظيم وفضل من الله في هدايته، لكن ليس واجبا على الله، هذا فضل من الله، أن يجعل كل الناس ولد الأبوين المسلمين وإلا فتت الحكم من التكليف أصلا. نعم شيخ، يقول هذا ما الذي الذين أبوينهم في عالم الكفار ودخل الإسلام؟ لا، أو المهجم الحدود يعني؟ العكس. نعم، قد يكون أبوه مسلم، هذا دليل آخر عليه أنه قد يسلم الأب ويبقى الولد، فدل هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد، بل عليه يبحث ماذا؟ أن يبحث عن الحق حتى يتبين له. ولذلك كفى في الحجة على الكافر أن تقوم بماذا؟ بمجرد سماع أن هناك نبي اسمه محمد يدعو إلى دين اسمه الإسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم اليوم البلاد يجدهم إن كان حقا على الله أن يدخله النار. تعرفون الحديث؟ ولد أبوين كافرين أسلم قبل البلوغ يحول الإسلام الولد. اختلف أهل العلم، هذه مسألة فقهية اختلفوا فيها، هل يصح الإسلام قبل البلوغ أم لا، وتصح الردة قبل البلوغ أم تبقى أن الردة قبل البلوغ لا تصح، لكن اختلفوا هل الإسلام قبل البلوغ يصح أم لا. الصحيح أنه كان مميزا يصح، إن هل يصح الإسلام المميز؟ خلاف، الصحيح أنه يصح إن كان ماذا؟ إن كان مميزا. طيب وإذا كان الشخص يعتقد أن الطريق الذي عليه هو الصحيح وفي نفس الأمر هذا الطريق ليس بالصحيح، هذا اعتقاده، ما سببه؟ سببه التقليد أم النظر في الأدلة أم ماذا؟ أو عدم بلوغ الدليل، ما سببه؟ هكذا يسأل. إن كان يعتقد الذي عليه هو الصحيح مع أن الحجة قد بلغته ولم يبحث عن غيره، الذي يعتقد عليه أنه الصحيح مع بلوغ الرسالة عليه، سمع أن هناك نبيا اسمه محمد يدعو إلى دين اسمه الإسلام، كان يجب عليه ماذا؟ ما كل الملل يعتقد أن الذي عليه هو الصحيح، الذين يعبدون بوذا، الذين النصارى، اليهود، المجوس، كل واحد من هؤلاء يعتقد أن الذي عليه هو الصحيح، ولا لماذا اعتقده؟ وسمع عن دين اسمه الإسلام فلم يبحث، هل يكون هذا عذرا له؟ يكون خالدا في جهنم، هذا مفترض في البحث، لأنه لماذا كان هذا الأعلى الذي عليه؟ تقليدا، تقليدا لقومه بدون نظر في دليل، ولو نظر في الدليل لعلم بطلان مذهبه، لو نظر في دليل دينه لعلم بطلان دينه. ولذلك عندما تسأل تناقش بعض النصارى، تكلمت مع بعضهم وتذكر بعض المسائل في ديني، يقول لك انا لا اعرف شيء في الدين، لا تكلمني في الدين، اذا هو مقلد. يعني تسال بعض الاسئله في الدين يقول لك لا اعرف، لانه لا يبالي اصلا، معرض، لا يبالي باي دين يكون يلتزم. نعم، وقالوا لو شاء الرحمن. نعم، هذه الايه ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، ما كان عند هذا معناه هكذا؟ ماذا؟ ما كان عندهم وحي، هل عندهم وحي قبل القرآن من الله أمرهم أن يتمسكوا به وألا يصدقوا أي كتاب آخر بعده؟ الجواب لا. فهمت؟ الجواب لا. شوف هذا القبول مثلا يفسد تعلم وعنده دراية في اللغة، لكن ماذا يعبد القبر؟ ولكن منبه على هذا الأمر لا يجوز فقط، ماذا على هذا؟ عليك له هذه التنبيه. طبعا كان ينبغي لو ان الذي نباهه معتبر عنده في العلم كان يجب عليه ان يبحث ويذهب ويبحث. وان على اثارهم مقتلون، قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. وانظر، يعني قال لقومه المشركين، النبي عليه الصلاه والسلام قال لقوم المشركين اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، هل تتبعون الأهدى أم ستستمرون في التقليد؟ هم سيستمرون في التقليد تعصبا. إذا تقليدهم لآبائهم ليس لخفاء الحق، بل الحق واضح ويعلمونه، إنما هذا التقليد الباطل تقليد بعد ظهور الحجة وبيان الدليل. وذلك ابن القيم في إعلام الموقعين لما ذكر نوع التقليد الستة المحرمة ذكر منها هذا النوع وسدل عليه بهذه الآية، ما هو؟ قال التقليد بعد ظهور الحجة وبيان الدليل. هذا التقليد قد يكون في الأصول في العقائد وقد يكون في الفروع، أصول في العقائد واضح في الملل، يعني يقلد النصراني يقلد أباه النصراني، قد يكون في العقائد كتقليد المعتزلة والأشاعرة لأئمتهم، قد يكون في الفروع الفقهية، يعني ظهر له الدليل في فرع فقهي وتأكد أن الدليل نعم يخالف ما هو عليه في هذه المسألة فيصر على ماذا؟ على اتباع المذهب مثلا. كل هذا دخل في هذا الذنب لأنه قال ماذا؟ عندما يقلد تقول قال ولو جئتكم مما وجدتم عليه إمامكم، يعني مثلا لو قال لك الشافعي أنا لا أتوضأ من لحم الإبل تقول ولو جئتك بأهدى مما وجدت عليه الشافعي وتستدل عليه بالآية صحيح. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أتتبعونه أم لا؟ قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أين الجواب؟ يعني أفتتبعون؟ فيقولون لا، إنا بما أرسلتم به كافرون. والعجيب أنه لم يقولوا إنا بما قلتم مثلا. ما الفرق بين إنا بما أرسلتم وإنا بما قلتم كافرون؟ إنا بما جئتم كافرون. لا، وماذا أيضا؟ هو يقر بالرسالة. أنت تقول له الحديث يقول أنا لا أقر بهذا الحديث، أنا أعرف أنه حديث صحيح لكن أخذ به، نأخذ بقول الإيمان. نعم، وكذا هذا صحيح، نفس الشيء، كفار قريش. ما يصح العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. إن بما أرسلتم به كافرون، يعني هم يقرون أنهم رسل، أنهم لا يقولون من عند أنفسهم. يعني هو يقر أنه رسول، فهو هذا حجة أخرى عليه، يعني هو يقر أن الذي أتاه رسول من عند الله وأتى بحجة واضحة، ومع ذلك هو يقول ماذا؟ أنا لن أؤمن. فهمت؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. أنا أعرف أنك رسول لكن لن أؤمن، لن أفعل ما تأمر به. نعم شيخنا، نعم تخاصم مثلا في مسألة فقهية ويعني يحتج بالأدلة والثاني عند هو يتبع الإمام مثلا، هل في تلك الحالة يجوز لهما أن يتباهل؟ لا، لابد أن يعلم أن المباهلة لا تكون إلا في الأمور العظيمة. مثلا بما أن في الأمور العظيمة يعني الأمور التي لا خلاف فيها. طيب، أما يتباهل في المسائل الفقهية لا، لم يكن من هذه السلف. شغل سنة وكلام في هذه المسألة مسألة المباهلة. رفع الأيدي هل تباهل أو السلف؟ رفع الأيدي في ماذا؟ محمد بن عبد الوهاب هو أتى بالكلام في دور الثانية في المجلد الأول أن السلف تقريبا ابن عباس أو لا أتذكر من الصحابة أنهم تباهلوا في مسألة رفع اليدي. لا أدري في مسألة التقييم. لا أدري هذا. لكن تمية لو كلام في المسألة، لو كلام أن المباهلة لا تكون إلا في الأمور العظيمة. لا آية مباهلة فيما ندرك في نصارى النجران. نعم. فقلت تعالى وندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا إلى آخره ثم نبتهل فنزل فلكل قليلا. وضع هذا في الأمور العظيمة. نعم، أما في مسائل فقهية لا ينبغي شعر هذا، والله تعالى أعلم. شو نسمى كلام في هذه المسألة؟ قال ولجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به. فإذا قولوا إنا بما أرسلتم به هذا كلام حج عليهم أصلا، هم أقروا بأن النبي صادق ومع ذلك رفضوا اتباعه. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال ولجئتكم بأهدى. نعم، قالوا إنا بما أرسلتم هذا قالوا استهزاء بهم. لا، ليس استهزاء، كانوا مقلين. نعم، هم مقلون جاحدون منكرون. نعم، إن بما أرسلتم به يعني إن بالذي أرسلتم به جاحدون منكرون، وعلى دين آبائنا لن نتركه ثابتون. واضح هذا؟ يعني ظنوا أنهم يصعوا لهم دين آبائهم. نعم، أنهم يعني لماذا قدموا؟ طب الآن أبو طالب نفس الشيء، أبو طالب نفس الشيء، أبو طالب كأنه قال للنبي ماذا؟ إنا بما أرسلتم، هو قال بالفعل إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا؟ لأننا نعظم آباءنا ولقد علمتم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلماذا لا يتبعه؟ لولا الملامة أو حذاري ما سبت إن كنت سمحا بذاك مبينا. إذا هو لا يريد أن يتبع الدين تعظيما لمن؟ للأباء. لأنه لو لم يتبع، لو اتبع الدين معنى ذلك أنه حكم على آبائه بماذا؟ بالضلال والكفر. معنى ذلك أن آباءه في النار، هم كانوا يعظمون الآباء جدا. فهمت؟ يعظمها أبناه أكثر من الشجرة من الأب. كما الذي وعظ بينهم كما يقول بعض الأحناف كل حديث ليعرفه أبو حنيفة إما منسوخ أو معول. خلاص أرحم أستطيع يعني لا تأتي تقول لي هذا حديث أبو حنيفة لا يعرفه خلاص وليس بحديث. وعندنا غالبا بعض المسلمون هم عندما يأتي شيء جديد يقول ما وجدنا عنده بينه نفس الاحتجاج نفس الشيء عندهم أباء المسلمون وكيف ما نقول الآن أنت لا يجوز لابد أن يعلم أن التقليد في العقائد عند جمهور أهل السنة جائز إذا قادك إلى ماذا؟ إلى الحق. فإذا لم يقودك إلى الحق ليس عذر لك أن تقلد في الباطل. يعني قلدت في العقيدة وهذا مدى جمهور أهل العلم كما قال شيخ الإسلام خلافا للأشاعرة المتكلمين الذين يقولون بعدم جواز التقليد في العقيدة. إن قلدت في العقيدة فقادك هذا التقليد إلى الحق فهذا فضل من الله عليك. واضح؟ ولا يلزمك أن تعرف الدليل. أما إن قلدت في الباطل فالتقليل ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ كما قدمنا بالنقل والشرع أنه بالعقل والنقل أن في العقل من قلد لا يقلد الإنسان غيره فيما يضره، الصبي لا يقلد أباه فيما يضره. فلأن هؤلاء الأباء عندما قلدوا أباهم هم قلدوهم لأجل أنهم مسلمون أم لأجل أنهم أباؤهم؟ هذا هو السؤال. قلدوهم لأجل أنهم أباؤهم هذا هو المذموم. أما قلدوهم لأجل أنهم يظنون أنهم علماء أهل للتقليد فالإثم ليس عليه، من الإثم على ماذا؟ على من قلد، يعني من قلد العامي الذي يقلد عالما. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث صحيح الشيخ الألباني، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ ذهب إلى من يظنه مفتيا. لا ينفع أن يذهب إلى الرجل في الشارع ويسأله عن مسألة الطلاق مثلا لمجرد أنه رآه ذا لحية مثلا. نعم خلاص ولا معذورون ولا مساكين معذورون يعني ولا يعلمون ولا جهلاء يعلمون. نعم قال تعالى نعم بالنسبة للمسألة إذا قاد إلى الحق أو إلى الباطل عندي من هنا إشكال يعني كيف يعرف هو إذا يقود إلى الحق ولا إلى الباطل يعني إذا لم يكن يكفيه في الواقع أن يقلد من يظن أنه أهل للتقليد. هذا هو من يغلو على ظن أنه أهل للتقليد. ابن قيم قلنا له ستة في عام وقيم ذكر ستة أنواع من التقليد المحرم، منها ماذا؟ أن يقلد من ليس أهلا للتقليد، أن يقلد من ليس أهلا للتقليد. فلو قلد من غلب على ظن أنه أهل للتقليد فأفتى في مسألة عقدية أو مسألة فرعية خطأ، فالإثم على من أفتى، لأن غاية وسع المقلد ماذا؟ أن يبحث وبحث. وقيل له ان هذا عالم فذهب اليه فافتاه. ها رجل اسلم الان وقيل له قال اريد ان اتقرب الى الله فقال اذهب الى العالم الفلاني فقال له هذا العالم اذا ضاق بكم الصدور فطوفوا بالقبور مثلا فذهب يطوف بالقبر وخلاص انا مقلد فعل ما عليه. اما لو ذهب الى من ليس اهلا للعلم هذا هو الذي يكون مخطئا. طيب قال تعالى أم أتيناهم كتابا من قبله أي من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فهم به مدخلون. هذا صحيح. قال ولو جئتكم بأهل مما بدين أصوب مما وجدتم عليه آباءكم، بدين أصوب مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انظر كيف كان عاقبة المكذبين، كيف صاروا يعني إلى الهلاك، كيف صاروا إلى الهلاك. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي بريء مما تعبدون من دون الله مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين. وهذا نفس معنى ماذا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفس معنى ماذا؟ كلمة التوحيد. إنني براء هذا لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، نفي وإثبات. نفس معنى كلمة التوحيد، نفس معنى كلمة التوحيد. نعم واضح هذا. طب لماذا ذكر قصة إبراهيم وذكر هذا الموقف بالذات من هذه القصة؟ أحسنت. هو في السابق ماذا؟ في السابق قال ماذا؟ إن وجدنا أبانا على أمنا إن على ثاني مختلون. فالتقليد ليس حجة. والدليل على هذا أن إبراهيم ولد لأبوين كافرين وفي قوم كفار ولم يقلدهم، قال إنني براء مما تعبدون، وخاتم قوم وتبرأ منه. فهمت؟ هذه هذا رد على شبهة العلمين اللي كنت أشوف. شبهة ماذا؟ شبهة تقليد. يقولون لما أنتم لأنكم ولدتم مثلا تقليد، تقليد لا ده صحيح؟ رد عليه. قال ولا قال لا قال إبراهيم ماذا؟ إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه أبيه وقومه، لماذا ذكر أباه هنا؟ لأن السابق قال إن وجدنا أباءنا، هو تبرأ مما عليه أبوه، مما عليه أبوه. إنني براء أي بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، هذه يعني دلالة على أنهم كانوا يعبدون الله غيره. نعم طبعا، كانوا يعبدون الله وغيره، كل أمة من الأمم المشركة كانت تعبد الله وتعبد غيره، تشرك بالله. نعم، استفهامنا منفصل. نعم، لو قلت متصل ستقول إنهم كانوا يعبدون يعبدون غيره، يعبدون الله ويعبدون غيره، وهذا هو الأظهر. لو قلت منفصل ستقول ماذا؟ إنه ما كانوا يعبدون الله. واضح الكلام؟ قال لي اللام متعلقة بقال، لأن قال تتعدى باللام، قال تتعدى باللام، قال لتعدية اللام لتعدية الفعل قال. نعم، وإذ قال لإبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يقولون هذا، قال هذا ابن كثير وغيره، أم كان يدعي العلم، أم يقول لو كان يصنع الأصنام. يدعي العلم هذه لا أدري، هل قال أحد هذا أم لا، لكن نص على هذا أنه كان يصنع الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدي يرشدني لدينه. يصنع الأصنام ويعبدها. نعم، كلهم كانوا يصنعون. هم عندما يصنعون الأصنام يعتقدون ماذا؟ أن أرواح الكواكب تحل فيها، أو أرواح الملائكة أو الصالحين تحل فيها. فهمت؟ يعني كي تحل الروح لابد أن يصنع صورة تحل فيها الروح. نعم، واضح هذا. والقول بالاستثناء منقطع والمتصل قولان المفسرين كما ذكر. هل الاستثناء منقطع؟ بعض الكلام التيمية ذكر أنه كانوا يفعلونه على شكل الشمس والقمر والماس، يعني يصورون الصنم. ممكن، هذا ممكن، ما الإشكال؟ هو يعني حتى يكون مطابق للصورة. للصورة نعم، ممكن. وإذ قال إبراهيم لأبي وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم عليه السلام أقر بأن الهداية بيد الله، ليس معنى ذلك أنني تبرأت فإنني الذي هديت نفسي، فالله الذي سيهدي. فهمت؟ وكان هذا قبل أن يكون نبيا. قال تعالى في آية أخرى ماذا؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ما معنى أتيناه رشده هدايته وعدم عبادة الأصنام من قبل أي من قبل أن نوحي إليه، وكنا به عالمين، عالمين أنه يستحق إنزال الوحي عليه لسلامة قلبه. فهكذا كل الأنبياء، الأنبياء ما أشركوا لا قبل البعث ولا بعد البعث، الأنبياء معصومون، معصومون من الشرك. نعم، إلا الذي فطرني. طب لماذا ذكر فطرني؟ لماذا لم يقل إلا الله؟ ما العلة؟ حتى يستدل بالربوبية على الألوهية. هذا في تعريض لهم، أنتم تقرون أن الله فطركم خلقكم فكيف تعبدون غيره؟ فيقول ما لا التلازم بين الربوبية والألوهية، إلا الذي فطرني فإنه سيهديني يرشدني إلى دينه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة، كلمة التوحيد، جعلها يعني هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة باقية في عقبه. قال مجاهد وقتادة يعني كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذريته. قال قتادة لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قال القرضي يعني وجعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته، هو قول عز وجل وصى بها إبراهيم بنيه. وقال ابن زيد يعني قوله أسلمت لرب العالمين. في الظهر أنها كلمة التوحيد، لأن إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ماذا؟ كلمة التوحيد. نعم، طيب ما معنى جعلها كلمة باقية في عقب؟ ما معنى لعلهم يرجعون؟ بقي في عقبه أي بقي في أولاده من بعده، لعل من وحد يرجع إليها فيدعو إليها من أشرك، يعني لعل من وحد وتمسك بالكلمة يدعو من أشرك فماذا؟ فيرجع إلى التوحيد، فيرجع إلى التوحيد. هذا معنى قوله لعلهم يرجعون. نعم قال لعلهم يرجعون، قال لعل أهل مكة، قال بعد ذلك ولعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم، قال السدي لعلهم يتبعون ويرجعون إلى طاعة الله. طبعا الأعم من هذا أن يقال ماذا؟ كل من كان من ذرية إبراهيم اليوم القيامة، لأن الله عز وجل أكرم إبراهيم إكراما لم يكرمه لأحد من الأنبياء. ما هو؟ أو أنه قال وجعلنا في ذريتهما أي نوح وإبراهيم النبوة والكتاب. لكن بعد إبراهيم كل الأنبياء كانوا ماذا؟ لماذا؟ لأن جعلنا في ذريتهما، لأن البشرية كلها ماذا؟ هلكت من نوح، فنوح أبو البشرية الثاني كما يقولون يعني. طيب والذي نجا أهله فتطمر البشرية منه. طيب كل ذريات الأنبياء كلهم من ذريته، لا يوجد النبي بعد إبراهيم إلا ماذا؟ من ذريات كل أنبياء بني إسرائيل من ماذا؟ من يعقوب ابن إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل. لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني المشركين في الدنيا ولم أعجلهم بالعقوبة على الكفر، بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني المشركين في الدنيا ولم أعجلهم بالعقوبة على الكفر حتى جاءهم الحق يعني القرآن ورسول مبين. رسول مبين ماذا؟ يبين لهم الأحكام، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوه فلم يفعلوا وعصوا. وقوله تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، لما جاءهم القرآن يعني قالوا هذا سحر لن نؤمن به، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما هما قريتان؟ طائف و... مكة والطائف. مكة والطائف، قيل الوليد ابن المغيرة وقيل عتبة ابن ربيعة، نعم وقيل غير ذلك يعني أقوال عند المفسرين. القريتين مكة والطائف. مكة والطائف. واحد من مكة، واحد من مكة. الوليد المغيرة الكافر الذي نزل فيه قوله تعالى ما بينه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ها ثم نظر، الآيات التي في سورة المدثر نزلت فيه. نعم تفصل الآية هذه الآيات، لا نزلت في الوليد آية سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، الآيات نزلت في الوليد. لا لا لا أنا أقصد لماذا خدم الوليد، لا أدري لا أدري. لا أدري، ممكن يكون أبو الأدري أبوه صح؟ أبوه صح؟ نعم. طيب لماذا ذكرت هذه الأسماء بعد القول من القريتين؟ هو الرجل قال وليد بن المغيرة أو عدة بن ربيعة، قصد رجلا معينة، المفسرون قالوا ماذا؟ إنهم قصدوا رجلا معينة، قيل وليد بن المغيرة قيل عدة بن ربيعة قيل غير ذلك، فهمت؟ قصدوا ماذا؟ قصدوا رجلا معينة، فهمت؟ طيب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب لماذا قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ لأن بيقول المستقر أن إذا يؤتى النبوة أن يكون عظيما بالضبط، عظيم في المال في الجاه في المنزلة، فهم يقيسون ماذا؟ يقيسون الخالق على المخلوق، فهم مشبهة أفعال. كيف مشبهة أفعال يعني؟ يعني هم يقولون كما أن أهل الدنيا يعظمونه، يعظمون أصحاب الجاه، يعظمون أصحاب المنصب، يعظمون أصحاب المال، ويقدمونهم على غيرهم في المجالس، فكان لازما على الله أن يقدم هؤلاء، ولم يعلموا أن المقياس عند الله ليس كالمقياس عند البشر. نعم، فالأفضل عند الله ليس ذو الجاه بالمنزلة، لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، إنما الأفضل عند الله ماذا؟ من كان في قلبه التقوى، من يعلم الله صلاحه. ولذلك انظر ماذا قال، كيف أجابه بالقرآن، وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة هنا النبوة. هل هم يقسمون رحمة ربك فيضعون النبوة حيث شاءوا؟ رحمة الله بيده يضعها حيث شاء. نعم، الله وحده هو الذي يختص بهذا. قال يعني النبوة، قال مقاتل يقول بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعون حيث شاءوا، ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كان الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا مملوكا، فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا. لا يستطيع أحد أن يعرف الحكمة من جعل هذا ملك وهذا مملوك، من جعل هذا غني وهذا فقير، من جعل هذا صحيح وهذا مريض، لا يستطيع أحد أن يعرف ويسلمون بهذا. فلماذا لا يجادلون في كل هذا ويسألون لماذا جعل هذا قبيحا وهذا جميلا، هذا قوي وهذا ضعيفا، هذا عزيزا وهذا ذليلا، لماذا لا يجادلون في هذا ويسلمون ولا يسلمون بالنبوة؟ هي أعظم، والنبوة أعظم، فالله عز وجل هو مالك الملك، نعم يقسم الأرزاق كيف يشاء. وأيضا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالغنى والمال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يستخدم بعضهم بعضا، معنى سخرية استخدام تسخير، ليستخدم بعضهم بعضا فيسخر الأغنياء، فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش، هذا بماله وهذا بأعماله، فيلتئم قوام أمر العالم، معنى يلتئم ينتظم، ينتظم العالم. يعني لو كان كل الناس أغنياء لم تجد من يجمع لك الزبالة من الشارع، لن تجد من يخبز لك، لن تجد من يزرع لك، لن يعمل أحد فلاحا، خلاص كل الناس أغنياء عندهم مال، لماذا يتعب نفسه؟ فسيموت الناس، الناس سيموتون من الجوع. يقول الناس على الناس، نعم الناس لابد أن يكونوا محتاجين إلى الناس لينفع أن يكونوا كلهم. طب ما المناسبة هنا؟ يعني ما المناسبة؟ أنه كما جعل الله الناس درجات في الدنيا من باب أولى أن يكونوا درجات في الدين، أن يكونوا كذلك درجات في الدين، وحده يصطفي من يشاء ويفضل من يشاء. نعم طيب، لما قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قد يقول الإنسان هذا مدح لهذه الدرجات، الدرجات هنا درجات ماذا؟ الدنيا، درجات الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات في الدنيا الغنى والفقر، فقد يظن أن هذا مدح لهذه الدرجات فيسعى الناس إليها، فأبطل هذا الظن بماذا؟ بقوله ماذا في آخر الآية؟ ما هو آخر الآية؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني لا تظن أن هذه الدرجات هي التي يسعى إليها، بل رحمة ربك بالآخر في الآخرة خير مما يجمعون في الدنيا من هذه الدرجات. نعم، فلذلك ختمها بهذه الجملة، ورحمة ربك يعني الجنة خير للمؤمنين مما يجمعون مما يجمع الكفار من الأموال. نعم، إذا ما الدليل العقلي على إبطال دعواهم؟ دعواهم أنه لولا نزل من القرآن هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أول دليل ماذا؟ هم يقسمون رحمة ربك، رحمة النبوة رحمة، والله مالكه يعطيها من يشاء. يعني أنت لو لله المثل الأعلى، لو خرج شخص غني إلى الشارع معه مثلا 1000 جنيه وأعطى 10 فقراء كل واحد 100 جنيه، نعم ليس للفقراء الآخرين يقولون لماذا أعطيته ولا لم تعطينا، طب لماذا لم تعطينا كلنا وحر ماله يفعل فيه ما يشاء. والله عز وجل يضع رحمته حيث شاء، فاستدل عليه بهذا الدليل. ثم الدليل الثاني ماذا؟ أنهم يقرون بأن هناك تفاوت بينهم في الدنيا ولا يسألون عن سببه ويقرون بهذا، في الباب أولى أن يقر بالتفاوت في النبوة وتفضيل بعض الناس على بعض. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. أمة جماعة، أمة واحدة، أمة واحدة على الكفر، على الكفر. نعم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لولا أن يصيروا كلهم كفارا فيجتمعون على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج مصاعد ودرجا من فضة عليها يظهرون يعلون ويرتقون. يقال ظهرت على السطح إذا علوته، ظهر على الشيء فما استطاعوا أن يظهروه، السد ما استطاعوا أن يطعنوا فوقه. نعم، ظهرت على الشيء ماذا؟ علوته. طيب ما معنى هذه الآية؟ ما المقصود، ما المقصود بها؟ لو أن الله جعل كل الناس أغنياء، لو جعل كل الكفار أغنياء ماذا يحدث؟ الناس سيظنون أن الكفر سبب للغنى، ولو جعل كل المؤمنين أغنياء سيظنون أن الإيمان سبب للغنى فيؤمنون، فيكون الإيمان والكفر بدون اختيار، صح بدون تكليف. فجعل الغنى والفقر في المؤمنين والكفار حتى لا يكون هناك سبب يقهر الناس على ماذا؟ على الإيمان أو الكفر، فتفوت الحكمة من التكليف. فهمت؟ الجيش لا يفوز على الجيش المسلم، لا يفوز على الجيش في كل حال. وتلك الأيام ندولها بين الناس، سنة المداولة. المداولة يعني ماذا؟ هؤلاء ينتصرون مرة يهزمون مرة، لأن المسلمين انتصروا في كل حال خلاص كل الناس يسلمون لأجل الدنيا مثلا، فلابد أن يكون يدول. ولذلك قال ماذا؟ قال هرقل، قال لما سأل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم وبين، قال الحرب بيننا سجال، قال كذلك الرسل تبتلى حتى يمكن له. طيب نعم، ولما يأتيكم مثل الذين قالوا مساكم بأساء والضراء، أليس معنى المعنى كثير؟ طيب قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا يصول كلهم كفارا فيجتمعون على الكفر لجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا من فضة. أيضا ماذا؟ الطرف والمال وسررا، أي جعلنا لهم سررا من فضة عليها يتكئون. يعني الله عز وجل الدنيا لا تساوي عنده شيئا، لو أراد أن يجعل الدنيا كلها ذهب للكفار لعطاه، الدنيا لا تساوي عنده شيئا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني ولكن هو حكيم أيضا. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، من يتكئون؟ يعتمدون، اتكأ اعتمد. وزخرفا، الزخرف هو الذهب وبه سميت السورة. وجعلنا لهم مع ذلك، وجعلنا مع ذلك لهم زخرفا وهو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني ما كل ذلك إن نافية، كلاهما قولان للمفسرين، قول إنها نافية هذا اختار بعض المفسرين أظن ابن عاشور، وبعضهم قال ماذا؟ وإنه، فتكون إن مخففة من الثقيلة واسمها ماذا؟ ضمير الشأن محذوف. نعم، وإن تقول ما، لا يعني ما كل ذلك إلا، سيكون ماذا؟ هذا حصر، وإن كل ذلك، نعم أولى عدم التقدير، وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، لما هنا المعنى إلا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني ما كل ذلك إلا ماذا؟ إلا عرض دنيوي زائل، لأن الدنيا لابد أن تزول مهما طالت. إن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب، والآخرة عند ربك خاصة، يعني الجنة للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. لماذا قال والآخرة عند ربك للمتقين؟ لأن الدنيا للمتقين وغير المتقين، الدنيا للمتقين وغير المتقين. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزول عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها، ما سقى كافرا منها قطرة ماء. عن مستورد بن شداد أخي بن فهد قال كنت في الرجب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميت، على الشاة الميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا من هوانها ألقوها، حيوان لما يموت خروف أو شيء أهله يرمون في الزبالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالدنيا أهون على الله على هذه من هذه على أهلها. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لا أهون، وضرب مثال لماذا؟ للهوان والحقارة، الدنيا حقيرة عند الله، من حقارتها يعطيها للكافر لأنها لا تساوي شيئا، ولا كانت تساوي عند الله جناح بعوضة سيحرم الكافر. لماذا؟ لا يبغضه، فهمت؟ فإذا كان يبغضه ما يعطيه شيء يساوي عنده شيئا، فإذا لا تساوي شيء ولذلك أعطاه للكافر. ومن يعش عن ذكر الرحمن من عشى يعش، ما من عشى يعش يعرض، أصل عشى في اللغة لا يرى غيلا في الليل، الأعشى هو الذي لا يرى ماذا؟ ليلا أعشى. فمن يعش عن ذكر الرحمن فهذا يدل على ماذا؟ على أنه معرض، هنا ما معناها ما يعرض يعني، ففعل فعل الأعشى يعني الذي لا يرى جيدا. ذكر الرحمن الذي أتى في أول السورة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، فالذي يعش عن هذا الذكر نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا دليل على ماذا؟ على معنى تكرر كثيرا جدا في القرآن. ما هو هذا المعنى؟ أن إضلال الله للعبد لابد أن يكون أين السبب منه هنا؟ أين السبب منه؟ يعشو. يعشو فالنتيجة ماذا؟ نقيض له شيطانا، يعني يضل بسبب الشيطان الذي لا يفارقه بسبب منه. وضع هذا؟ نسبب. نعم. لم يخف إفاده عن القول الإرادة، يعرض عن ذكر الرحمن ولم يخف، خاف يخاف، لم يخف عقابه ولم يرجو من رجا يرجو ثوابه. نقيض له شيطانا، نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه. قيض معنى ماذا؟ هيئة. يعني التقييد هو ماذا؟ التهيئ. فهمت؟ التقييد قيض، هذا هيئة، أعد، سلط. نعم. فهو له قرين، يعني يصير الشيطان قرينا لا يفارقه. شو نسلطه عليه؟ نسلط الشيطان عليه كما قال في آيات أخرى ماذا؟ وقيضنا لهم قرنا. فماذا يفعل الشيطان؟ وقيضنا لهم قرناء، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى زينوا لهم؟ أي حسن له الشهوات والمحرمات. فهمت؟ نعم. في ماذا؟ ما وجه الرد؟ لأن لا يجبر الله على عادية من عنده. لأن نقول لا يصح أن نقول قولك لا يجبر الله شيء إلا من عنده، معنى ذلك أنه الله يجبر إذا كان هناك سبب للعبد. لا نقول لا يستمر لفظ الجبر مع الله. قولك لا يجبر الله أحدا إلا بسبب منه، لا تقول لا يخذل الله، لأن الخذلان ليس جبرا، الخذلان ليس جبرا، كما قال بعض السلف إنما يجبر ماذا؟ الناقص، الضعيف الذي لا يستطيع. طيب فنقول ماذا؟ لا يخذل، لا يخذل الله العبد إلا بسبب منه، صحيح؟ لأن الخذلان ليس جبرا، الخذلان ترك. الخذلان ماذا؟ ما معنى الخذلان؟ ما معنى الخذلان والإضلال؟ ما معنى وعلان السنة؟ عدم التوفيق ترك، ترك. وترك التوفيق عدل، ترك التوفيق عدل. إذا نسيح هذا على القدرية والجبرية بالضبط. يعني لو جاءك رجل يسألك أنت ناجح في تجارة معينة، وجاءك رجل يقول لك علمني هذه التجارة، هل يجب عليك أن تعلمه ولو تركته؟ قلت له لا أعرف، فذهب يستخدم ماله في تجارة خاسرة وخاسرة، أنت لم تظلمه. نعم. نعم. قلت له لن أقول لك، يجب عليك أن أقول لك، لن أقول لك. لكن ما يحصل يكون على الجبرية والجبرية، ومن يعشو في رضع الجبرية بالضبط. ومن يعشو عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل. الشياطين، يعني الشياطين يصدونهم عن السبيل عن الطريق. وإنهم ليصدونهم يعني الشياطين. قال فهو له قريب لا يفارقه، يزين له العمى أي الضلال، ويخير لي أنه على هدى. ثم قال أكد هذا المعنى، وإنهم الشياطين ليصدونهم عن السبيل ليمنعونهم من الهدى ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية لها نظائر في القرآن. أي آية؟ ويحسبون أنهم مهتدون، فيه دليل أنه لا يشترط ماذا؟ قصد الكفر. قصد الكفر ليس بشرط. ذكر هذا المعنى الطبري وغيره، منها مثلا قول تعالى مثلا قل هل نبيكم بالأحسنين أعمال الذين ضل فيهم في حياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقول تعالى مثلا بدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، هم يحتسبون انهم في الاخره في الجنه. النصارى مثلا يقولون في الاخره نحن في الجنه مع عيسى، فيذهبون يجدون انفسهم خالدين في جهنم. فاذا عدم قصد الكفر ليس شرطا في الكفر، فانه قد يفعل ما هو كفر ويظن انه يتقرب الى الله. ما قلت؟ نعم. بنين على هذا. ويحسبون انهم مهتدون، يعني يحسب كفار بني آدم أنهم على الهدى. هذا معنى كثير في القرآن لو تأملته. قال حتى إذا جاءنا قال الكافر لقرينه الشيطان. الكافر سيقول للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بينه وبين الشيطان؟ نعم، أي بعد ما بين المشرق والمغرب. قيل أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، والشتاء والأول أصح أن مشرق المغرب. هو يتمنى أن يكون هذا البعد في الدنيا في نعم في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لما كان في الآخرة معه القرين هو الذي أضله، فعذاب القرين عذاب عظيم، فلو كان معه سيكون معه في العذاب العظيم. واضح؟ نعم. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم. وهذا لقولان قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، كما قلت والقولان محتملان في الدنيا وفي الآخرة. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين. قال أبو سعيد إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشيطان، جمع. انظر ماذا جمع، فإذا جمع سيعذب بعذابه، فلا يفارقه حتى يصير إلى النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا يدل على ماذا؟ يعني لا ينقص العذاب، يعني إذا اشترك في العذاب بالضبط لا ينقص نقصا حسيا ولا نقصا نفسيا. النقص النفسي كيف يكون؟ أن الإنسان لما يشترك مع غيره في المصيبة تخفف عنه المصيبة. لو هدم بيته يعني سيحزن، أما لو جاء الزلزال وهدم كل بيت القرية حزن سيكون أقل. هذا نقص ماذا؟ نقص معنوي. طب هو النقص الحسي؟ أن الاشتراك يعني مثلا لو أن هناك بطار نار نار نار مشتعلة، فأنا أخذت منها جزءا أستفسي أبيه في البرد وأنت أخذت جزءا، النار ستقل. فاشتراككم في النار لم يقلل من العذاب. هذا ماذا؟ لأن الاشتراك في الشيء يقلله، الاشتراك في الشيء، الاشتراك في الطعام يقلله، الاشتراك في النار يقللها. ناقص. أما العذاب هذا لينقص؟ لا، العذاب لينقص بالاشتراك. ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، بأن نميتنك قبل أن نعذبهم. وفي الآية السابقة قال ومن يعشق، صح؟ فقال له الله بعد ذلك أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي. فهم ماذا؟ عتوا عن ذكر الرحمن، فهم سبب في ضلال أنفسهم، فلن تستطيع أن تهديهم لأنهم ماذا؟ أعرضوا. ومن كان في ضلال مبين، ثم قال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. لماذا قال نذهبن بك؟ حتى لا يصاب بالعذاب. نعم، لأنه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذا مت فإن منهم منتقمون بالقتل بعدك أو بالإهلاك بعذاب من عند الله. أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون، أي قادرون. متى شئنا عذبناه وأراد به مشرك مكة انتقم منهم يوم بدر. هذا على التغيير قال هو يخلي النبي لا ليس تغيير، يعني الله يخبر أنه يفعل ما يشاء إما هذا وإما ذاك، ليس تخيل النبي. فهمت؟ يعني إما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك. الأمر ليس إليك، ليس لك من الأمر شيء. بالعكس، ألم يدعو النبي على بعض ثلاثة من الكفار ولم يجب؟ كلهم أسلموا، كلهم أسلموا، فليس لك من الأمر شيء، الله لا يخيره. أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم العداء فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما المعنى؟ لماذا قال له هذا الله عز وجل؟ يعني كله لا أعرضوا. إعراض الناس عن الحق وعن الدعوة قد يضعف الداعية، يظن أنه لا يستجيب أحد، لعل الذي معه ماذا؟ ليس بصحيح. لماذا الناس لا يستجيبون لي؟ لعل قولي ضعيف، لعل قولي ليس بصحيح. فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وحشه أن يشك، كما خطبه في آية أخرى ماذا؟ فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. وحش النبي أن يشك، ولكنه خطاب لمن بعده من الدعاء. إذا ضعف الناس أو إذا لم تجد أحدا يستجيب لدعوتك فليس معنى ذلك أنك لست على الحق، لا، استمسك. يعني هذا صيغة مبالغة، الألف والسين والتاء هنا لمبالغة. استمسك يعني بالغ في الاستمساك بالذي أوحي إليك، وأكد على هذا لماذا؟ إنك على صراط مستقيم، لا يخدعنك عدم إيمانهم. فهمت؟ إنك تعليلية ما بعد إن كنت علة لما قبله. لماذا تستمسك بالذي أوحي إليك؟ نعم، لأنك على صراط مستقيم،